الدرس العاشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وإن تيقن وجود الماء على مسافة يتردد إليها المسافر للاحتطاب والاحتشاش وهي فوق حد الغوث، أو علم أنه يصله بحفر قريب وجب قصده إن لم يخف ضررا، وإن كان فوق ذلك فله التيمم، ولكن إن تيقن أنه لو صبر إلى آخر الوقت لوجده فانتظاره أفضل، وإن ظن غير ذلك فالأفضل التيمم أول الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما تحدث المصنف عن وجوب طلب الماء بعد دخول الوقت، لا زال في هذا المبحث، فقال: وإن تيقن وجود الماء على مسافة يتردد إليها المسافر للاحتطاب، يعني من أجل أخذ الحطب، والاحتشاش يعني لرعي البهائم، وهي يعني المسافة المذكورة فوق حد الغوث. حد الغوث تقدم أنه بحيث لو استغاث برفقته يستطيعون إغاثته، يعني يسمعون صوته ويتمكنون من إغاثته. هنا فوق حد الغوث، يسمى هذا حد القرب، حد القرب يعني زيادة على حد الغوث. أو علم أنه يصله، يعني يصل إلى الماء بحفر قريب، يعني لو حفر في الأرض لا وصل إلى الماء وظهر الماء بعد الحفر عن قرب. وجب قصده في الصورتين، في الصورة الأولى والثانية، يعني في الصورة الأولى يجب أن يذهب إليه، إن تيقن وجود الماء على المسافة المذكورة يجب أن يذهب إليه. وقصده في الصورة الثانية يعني يجب أن يحفر الأرض ليصل إلى الماء، لأنه بهذه الحالة هو متيقن لوجود الماء. إن لم يخف ضررا، يعني شرط الوجوب هذا إن لم يخف ضررا على نفسه أو على عضوه، أو خاف يعني انقطاع عن الرفقة، وكذلك يشترط الأمن من خروج الوقت، وقت الصلاة، وكذلك أن يأمن على مال. طبعا المال هنا فيه تفصيل، مال يكون أكثر مما يجب بذله لتحصيل الماء، يعني ثمن الماء أو استئجار مثلا بثمن أو أجرة. إذا كان المال الذي خاف عليه يعني هو يجب بذله لتحصيل الماء، هذا لا يعتبر الخوف عليه. أما إن كان غير ذلك، يعني أكثر من ذلك، فيعتبر. وإن كان فوق ذلك فله التيمم، يعني إن كان وجود الماء فوق ذلك الحد، قلنا يسمى حد القرب فوق حد الغوث، هنا فوق ذلك الحد يعني فوق حد القرب، وهذا يسمى حد البعد، حد البعد. فبهذه الحالة فله التيمم، يعني يجوز له أن يتيمم ولا يلزمه الطلب، سواء يعني خاف فوت الوقت أم لم يخف فوت الوقت، لعدم وجود الماء حكما، يعني حكما لأن الحد المذكور الذي هو حد البعد يعتبر بمنزلة العدم، يعني كأن الماء غير موجود إذا كان إلى هذا الحد، فلا يعتبر، بل له أن يتيمم. ولكن إن تيقن أنه لو صبر إلى آخر الوقت لوجده، فانتظاره أفضل، يعني لا يتعجل في التيمم والصلاة إذا تيقن أنه يعني يحصل الماء لو صبر إلى آخر وقت الصلاة، إلى آخر وقت الصلاة. إذا تيقن ذلك فالانتظار وعدم التعجل أفضل حتى يؤدي الصلاة بطهارة كاملة بوضوء. وإن ظن غير ذلك، إن ظن غير ذلك فالأفضل التيمم أول الوقت، يعني يتيمم ويصلي أول الوقت لتحصيل فضيلة أول الوقت، وكذلك من أجل تبرئة الذمة وإسقاط الفرض. نعم. ولو وهبه إنسان ماء أو أقرضه إياه أو أعاره دلوا لزمه القبول، وإن وهبه أو أقرضه ثمنهما فلا. قد يجد إنسانا يعطيه ماء هبة، قال له خذ هذا الماء توضأ به هبة، أو أقرضه إياه أو قرضا، خذ هذا الماء وترد لي بدله، أو أعاره دلوا، في هناك بئر فيه ماء وهو لم يجد دلو فوجد شخصا يعيره الدلو، خذ هذا الدلو استخرج به ماء وتوضأ، فبهذه الحالة يلزمه القبول، يلزمه القبول في الصورتين، في صورة الهبة وفي صورة الإقراض وفي صورة الإعارة، في الصور الثلاث يلزمه القبول لضعف المنة، لأن هنا ليس هناك منة، يعني إعطاء الماء هذا أمر مما يعتاده الناس، وكذلك إعارة الدلو. وإن وهبه أو أقرضه ثمنهما فلا، أما إن أقرض وهبه يعني ثمن الماء، قال له خذ هذه الدراهم واشتر بها ماء وتوضأ به هبة، أعطاه الدراهم، أو أقرضه قال خذ هذه الدراهم قرضا واشتر به ماء وتوضأ به، فبهذه الحالة لا يلزمه القبول، ثمن الماء أو ثمن الدلو فلا يلزمه القبول لعظم المنة في ذلك، في يعني في هبة الدراهم، وكذلك حتى في القرض، قرض الدراهم فيه منة، يعني لعظم المنة لا يلزمه القبول بل له أن يتيمم. وإن وجد الماء أو الدلو يباعان بثمن مثله وهو ثمنه في ذلك الموضع وذلك الوقت لزمه شراؤه إن وجد ثمنه فاضلا عن دين، إن وجد ثمنه فاضلا عن دين ولو مؤجلا ومؤنة سفره ذهابا ورجوعا، فإن امتنع من بيعه وهو مستغن عنه لم يأخذه غصبا إلا لعطش. وإن وجد الماء والدلو أو الدلو يباع بثمن مثله، ثم بيّن ثمن المثل، قال وهو ثمنه في ذلك الموضع وذلك الوقت لزمه شراؤه، يعني شراء الماء أو شراء الدلو إن وجد ثمنه، لكن بشرط أن يكون الثمن فاضلا عن دين، طبعا هذا من أجل الوجوب، يعني فاضلا، اشترط أن يكون فاضلا عن دين حتى يلزمه ذلك، ولو كان الدين مؤجلا، وكذلك أن يكون الثمن فاضلا عن مؤنة سفره ذهابا ورجوعا. أما إذا لم يكن فاضلا عن ذلك فلا يلزمه ذلك بل له أن يتيمم. والدين حتى لو كان مؤجلا يعني يعتبر، لأن الدين والمؤنة ليس لهما بدلا، بخلاف الماء فله بدل وهو التيمم. فإن امتنع من بيعه، يعني مالك الماء أو مالك الدلو امتنع من بيعه وهو مستغن عنه، عن الماء أو عن الدلو، لم يأخذه غصبا إلا لعطش، يعني لا يجوز له أن يأخذه غصبا من صاحبه لكي يعني يتوضأ أو يغتسل أو يأخذ الدلو غصبا ليستخرج به الماء، لا يجوز له ذلك إلا لعطش، أما لعطش له أن يأخذه غصبا، طبعا لعطش نفسه أو عطش آدمي محترم تلزمه نفقته، فبهذه الحالة له أخذ الماء غصبا أو أخذ الدلو، لأنه يجب على صاحب الماء بذله في هذه الحالة. نعم. ولو وجد بعض ماء لا يكفي طهارته لزمه استعماله ثم تيمم للباقي، فالمحدث يطهر وجهه ثم يديه على الترتيب، والجنب يبدأ بما شاء ويندب تقديم أعلى بدنه. ولو وجد بعض ماء، وهذا الماء لا يكفي لتطهير الأعضاء كلها، لزمه استعماله، يعني استعمال هذا الماء القليل الذي لا يكفي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو يستطيع أن يغسل بعض الأعضاء فيغسل هذه الأعضاء ثم يتيمم، لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي، مثل غسل الوجه واليدين، مثلا غسل الوجه وخلص الماء يتيمم عن الباقي، أو غسل الوجه ثم غسل اليدين وخلص الماء كذلك يتيمم، وهكذا. فالمحدث، يعني المحدث حدث أصغر، يعني الذي يرتفع، الحدث الذي يرتفع بالوضوء، فيطهر وجهه ثم يديه على الترتيب، لأن الترتيب واجب في الوضوء من أركان الوضوء، فهو يرتب يغسل الوجه أولا، فإن بقي من الماء شيء يغسل يديه على الترتيب وهكذا، ثم بعد ذلك يتيمم. والجنب، الجنب لا يجب عليه الترتيب، لأن بدن الجنب كالعضو الواحد، فيبدأ بما شاء، يبدأ بغسل ما شاء، يعني إذا كان الماء قليل يكفي للرجلين مثلا، فنوى غسل الجنابة وغسل رجليه، يصح ذلك، ثم يتيمم عن الباقي، لكن يندب أعالي، يعني أن يغسل أعالي البدن، يبدأ من أعلى بدنه، لأن أعلى البدن هو الأشرف، أشرف من غيره لوجود الجبهة فيه وهي موضع السجود. نعم. قال: السبب الثاني خوف عطش نفسه ورفقته وحيوان محترم معه ولو في المستقبل، ويحرم الوضوء حينئذ فيتزود لرفقته ويتيمم بلا إعادة. الثاني من أسباب العجز عن استعمال الماء، هو لا زال يذكر أسباب العجز عن الماء أو عن استعمال الماء، فهذا السبب الثاني خوف عطش نفسه ورفقته أو حيوان محترم معه، يعني حتى هذه قوله معه ليس بقيد، حتى لو لم يكن معه، حتى لو لم يكن معه، يعني يعتبر هذا عذرا. ولو في المستقبل، يعني حتى لو كان الخوف خوف العطش ليس الآن وإنما في المستقبل، فإنه يراعى دفعا للضرر المتوقع. ويحرم الوضوء حينئذ، يعني ليس فقط له أن يتيمم، ولكن يحرم عليه، بل يحرم عليه أن يتوضأ من أجل صيانة الروح من التلف، فيتزود حينئذ يعني عند حاجته أو عند خوف العطش، عطش نفسه أو رفقته أو الحيوان المحترم، فيتزود لرفقته ويتيمم بلا إعادة، يعني تزود من الماء يحفظ عليهم الماء من أجل صيانة الروح، ويتيمم ويصلي بلا إعادة. طبعا الحيوان المحترم يخرج به غير المحترم، غير المحترم حتى بالنسبة للإنسان، مثل المرتد هذا يعتبر غير محترم، الكلب العقور هذا أيضا غير محترم، لا يعني لا يراعى. نعم. قال: الثالث مرض يخاف معه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو أو حدوث مخوف أو زيادة مرض أو تأخير البرء أو شدة ألم أو شينا فاحشا في عضو ظاهر، ويعتمد فيه معرفته أو طبيبا يقبل فيه خبره، فإن خاف من جرح يقبل فيه خبره. فإن خاف من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى الممكن، فلا يترك إلا ما لو غسله تعدى إلى الجرح، وتيمم للجرح في الوجه واليدين في وقت جواز غسل العليل، فالجنب يتيمم متى شاء، والمحدث لا ينتقل عن عضو حتى يكمل غسلا وتيمما مقدما ما شاء. فإن الثالث يعني السبب الثالث من أسباب العجز عن استعمال الماء مرض يخاف الشخص يعني معه تلف النفس أو يخاف تلف عضو أو فوات منفعة عضو من أعضائه، كأن يعني لو استعمل الماء تيبس مثل يده، أو حدوث مرض مخوف، خاف أن يحدث له مرض مخوف. المرض المخوف هو المرض الذي يفضي إلى الموت، أو زيادة مرض، يعني لو استعمل الماء هو مريض لكن لو استعمل الماء يزيد عليه هذا المرض، أو تأخير البرء يعني تأخر الشفاء، لو استعمل الماء يتأخر برؤه من مرضه، أو خاف شدة ألم زيادة الألم، أو خاف شينا فاحشا في عضو ظاهر. طبعا الشين الفاحش في العضو الظاهر، العضو الظاهر ما يبدو عند المهنة يعني عند الاشتغال غالبا، وهو ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة، مثل الوجه واليدين ونحو ذلك. والشين هو العيب والأثر المستكره من تغير اللون وحدوث مثل هزال أو نحول في الجسم ونحو ذلك. شينا فاحشا يعني كثيرا ظاهرا واضحا في عضو ظاهر، ويعتمد فيه معرفته، يعني يعتمد في معرفة الخوف، معرفة يعتمد معرفة نفسه، طبعا إن كان هو خبيرا أو طبيبا أو عنده خبرة في هذا، أو يعتمد طبيبا يقبل فيه خبره، يعني بأن يكون عدل رواية، يعني ليس عدل الشهادة، عدل الرواية، يعني لا يشترط فيه ذكورية ولا حرية ولا عدد. فإن خاف من جرح، يعني خاف من استعمال، إذا استعمل الماء من جرح ولا ساتر عليه، على هذا الجرح يعني الجرح مكشوف، وجب غسل الصحيح بأقصى الممكن، يعني يغسل الصحيح، طبعا الجرح على عضو من أعضائه، فيغسل الصحيح من هذا العضو بأقصى الممكن، يعني بقدر الإمكان، بحيث أنه يعني لا يترك من الصحيح شيئا من غسل الصحيح، فلا يترك إلا ما لو غسله، ما لو غسله تعدى إلى الجرح، يعني لو زاد لوصل الماء تعدى إلى الجرح، فهذا الجزء لا يغسله، وإنما يغسل أقصى الممكن. وتيمم، طبعا تيمم هنا بعد غسل الصحيح، تيمم للجرح في الوجه واليدين، التيمم يكون في الوجه وفي اليدين في وقت جواز غسل العليل، يعني التيمم يكون في وقت جواز غسل العليل من أجل مراعاة الترتيب، من أجل مراعاة الترتيب. هذا بالنسبة للمحدث، حدثا أصغر، لأن الترتيب واجب في حقه. أما بالنسبة للجنب قال فالجنب يتيمم متى شاء، الجنب يتيمم متى شاء، يعني قبل غسل الصحيح أو بعده، لأن الجنب لا ترتيب في بدنه. والمحدث، المحدث حدثا أصغر، لا ينتقل عن عضو حتى يكمل غسلا وتيمما مقدما ما شاء، يعني مثلا اليد، اليد، فهنا الجرح الموجود في اليد، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجرح، وهنا له أن يقدم، طبعا ما يبدأ بالتيمم عن اليد حتى يفرغ من غسل الوجه، يفرغ من غسل الوجه ثم يتيمم إن شاء ويغسل الصحيح، أو يغسل الصحيح عن ثم يتيمم عن الجرح مقدما ما شاء من التيمم أو الغسل، لكن الأولى أن يتيمم أولا ثم يغسل الصحيح. نعم. قال فإن جرح عضواه فتيممان، ولا يجب مسح الجرح بالماء وإن لم يضره، فإن كان الجرح على عضو التيمم وجب مسحه بالتراب. ولا يجب مسح الجرح بالماء، أو قبله قد يكون هناك أكثر من جرح في العضو، فإن جرح عضواه فتيممان، مثل يعني وجد جرح في الوجه وجرح في اليدين، فهنا يتيمم عن جرح الوجه ويتيمم عن جرح اليدين، ولا يكفي لهما تيمم واحد. ولا يجب مسح الجرح بالماء وإن لم يضره، يعني حتى لو لم يضر مسح الجرح لا يجب عليه ذلك. فإن كان الجرح على عضو التيمم وجب مسحه بالتراب، يعني يمسح الجرح بالتراب بقدر الإمكان. طبعا هنا الكلام في الجرح المكشوف، يعني غير المستور، فهنا يجب مسحه بالتراب، لأن التراب بدل عن الماء، بدل عن غسله بالماء. نعم. قال فإن احتاج لعصابة أو لصوق أو جبيرة وجب وضعها على طهر، ولا يستر إلا ما لا بد منه، فإن خاف من نزعها ضررا وجب المسح عليها كلها بالماء مع غسل الصحيح والتيمم كما تقدم. نعم. هو بعدما فرغ من الكلام على الجرح المكشوف الذي ليس عليه ساتر، ذكر هنا الجرح الذي عليه ساتر، قال فإن احتاج لعصابة أو لصوق على الجرح أو جبيرة، فهنا يجب أن يضعها على طهر، هذا قياسا على الخف، كما أن الخف يلبس بعد كمال الطهارة، كذلك هنا وضع اللصوق أو الجبيرة يوضع على طهر، ولا يستر إلا ما لا بد منه، يعني لا يزيد في الساتر في اللصوق أو في الجبيرة على الحاجة، يعني الحاجة قدر الاستمساك، قدر ما تستمسك هذه الجبيرة أو العصابة، أما إذا زاد أكثر لا يجوز له، يعني يستر من الصحيح أكثر من قدر الاستمساك لا يجوز. فإن خاف من نزعها، يعني من نزع الجبيرة مثلا، خاف ضررا وجب المسح عليها كلها، يعني لا يستطيع انزعها ليغسل يغسلها مثلا أو ليمسح بالتراب عليها، إن خاف من نزعها ضررا وجب المسح عليها، يعني على الجبيرة كلها بالماء، يمسح عليها بالماء وليس بالتراب، مع غسل الصحيح، مع غسل الصحيح والتيمم كما تقدم. طبعا هنا كما تقدم يعني يراعي بالنسبة للمحدث حدثا أصغر يراعي الترتيب كما تقدم. نعم. قال: فإن كانت في غير عضو التيمم لم يجب مسحها بتراب، فإن أراد أن يصلي فرضا آخر لم يعد الجنب غسلا، وكذا المحدث. وقيل يغسل ما بعد عليله. نعم. فإن كانت الجراحة، هذا قسيم لقوله السابق، فإن كان الجرح على عضو، فإن كان الجرح على عضو التيمم، هنا قال إن كانت الجراحة في غير عضو التيمم، فإن كانت الجراحة في غير عضو التيمم لم يجب مسحها بتراب، لم يجب مسحها بتراب، بخلاف ما إذا كانت في عضو التيمم فإنه يجب مسحها بالتراب بقدر الإمكان. فإن أراد يعني المتيمم للمرض أو الجراحة، فإن أراد أن يصلي فرضا آخر لم يعد الجنب غسلا، وكذا المحدث، يعني لا يحتاج إلى إعادة الغسل، أو بالنسبة للمحدث حدثا أصغر يعيد غسل الأعضاء أو غسل الصحيح مثلا، ولا مسح الساتر، لأن طهارته موجودة لا يلزمه الإعادة. وقيل يغسل ما بعد عليله، طبعا هذا الغسل ضعيف. وإن وضع بلا طهر وجب النزع، فإن خاف فعل ما تقدم وهو آثم ويعيد الصلاة، ولا يعيد إن وضع على طهر ولم يكن في أعضاء التيمم، ولا من تيمم لمرض أو جرح بلا ساتر إلا من بجرحه دم كثير يخاف من غسله فيعيد. نعم. تقدم أنه يجب أن يضعه على طهر، قال وإن وضع بلا طهر، طبعا هناك عندما تكلم عن وضع الجبيرة أو الساتر على طهر قال هنا وإن وضع يعني الساتر أو الجبيرة على الجرح بلا طهر وجب النزع، وجب النزع، طبعا وجب النزع إن لم يخف ضررا، طبعا ضرر هنا المراد به الذي يبيح التيمم، وجب النزع إن لم يخف ضررا، أما إن خاف ضررا لا يجب النزع. فإن خاف يعني خاف من إذا نزعه نزع الساتر يخاف حدوث الضرر، فعل ما تقدم وهو آثم، يعني فعل ما تقدم من غسل الصحيح والتيمم عن الجرح والمسح على كل الساتر بالماء، يفعل ما تقدم وهو آثم، يعني آثم ابتداء بوضع الساتر على غير طهارة، ويعيد الصلاة، يعني هذا يصلي على بهذه الحالة بهذا التيمم بهذه الطهارة لكن لا تجزئه الصلاة بل يعيد الصلاة، ولا يعيد إن وضع على طهر. إذا وضع بلا طهر يعيد الصلاة، أما إن وضع على طهر لا يعيد. ولم يكن إن وضع على طهر ولم يكن في أعضاء التيمم. إذن إذا كان في أعضاء التيمم حتى لو وضع على طهر يعيد، حتى لو وضع على طهر يعيد، يعني إن كان الجرح في أعضاء التيمم تجب الإعادة مطلقا، سواء وضع الساتر على طهر أم على غير طهر. لكن هنا الفائدة أنه لا يكون آثما إذا وضع على طهر، حتى لو قلنا تلزمه الإعادة، لكن هو يكون غير آثم، بخلاف ما لو لم يضع على طهر يعتبر آثما. ولا من تيمم لمرض أو جرح بلا ساتر، يعني ولا إعادة على من تيمم لمرض، لا يعيد من تيمم لمرض أو جرح بلا ساتر، يعني لجرح مكشوف، لأن الجرح المكشوف يمسح عليه بالتراب، يمسح عليه بالتراب. إلا من بجرحه دم كثير يخاف من غسله فيعيد. من بجرحه دم كثير، أما القليل لا يعيد، يخاف من غسله، فبهذه الحالة يعيد الصلاة، لأن يعني هذا اعتبره من الأعذار النادرة. نعم. قال: ولو خاف من شدة البرد مرضا مما تقدم ولم يقدر على تسخين الماء وتدفئة عضو تيمم وأعاد. ومن فقد ماء وترابا وجب أن يصلي الفرض وحده ويعيد إذا وجد الماء أو التراب، حيث يسقط التيمم الإعادة، فلا يعيد إذا وجد ترابا في الحضر. ولو خاف من شدة البرد مرضا مما تقدم، يعني مرض مخوف أو مرض يؤدي إلى تلف العضو أو منفعة، تلف المنفعة، ولم يقدر على تسخين الماء وتدفئة عضو تيمم وأعاد، يعني يجب عليه التيمم ويصلي بهذا التيمم، لكن لا تجزئه هذه الصلاة، لابد من إعادتها، لأن هذا يعتبر من الأعذار النادرة، يعني يندر أن الإنسان لا يجد ما يسخن به الماء أو ما يدفئ به أعضاءه، هذا اعتبروه من الأعذار النادرة، فيتيمم ويصلي ويعيد هذه الصلاة. ومن فقد ماء وترابا، هذا يسمى فاقد الطهورين، لم يجد ماء يتوضأ أو يغتسل به، ولم يجد ترابا ليتيمم به، يسمى فاقد الطهورين. ومن فقد ماء وترابا وجب أن يصلي الفرض وحده، وجب أن يصلي الفرض وحده، بمعنى لا يصلي نوافل أو، وإنما يقتصر على صلاة الفرض من أجل حرمة الوقت، مراعاة لحرمة الوقت. وطبعا هنا الإنسان ليس باستطاعته الوضوء ولا باستطاعته التراب، فيصلي على حاله احتراما للوقت، والميسور لا يسقط بالمعسور، ويعيد إذا وجد الماء، يعيد هذه الصلاة إذا وجد الماء، طبعا يتوضأ أو يغتسل إن كان جنوبا ثم يصلي، يعيد هذه الصلاة، أو التراب، أو إذا وجد التراب كذلك يعيد، حيث يسقط التيمم الإعادة، يعني يعيد يتيمم بالتراب في المكان الذي يسقط التيمم الإعادة، بأن يكون في محل يغلب فيه فقد الماء، يعني يغلب فيه فقد الماء، فلا يعيد إذا وجد ترابا في الحضر، لأن التيمم في الحضر لا يسقط الإعادة، فلا فائدة من إعادة الصلاة بهذا التيمم لأنه تلزمه إعادتها أيضا. نعم. واجباته سبعة: الأول النية، فينوي استباحة فرض الصلاة أو استباحة مفتقر إلى الطهارة، ولا يكفي نية رفع الحدث ولا فرض التيمم، فإن تيمم لفرض وجب نية الفرضية لا تعيينه من ظهر أو عصر، بل لو نوى فرض الظهر استباح به العصر، ولو نوى فرضا ونفلا أبيح، أو نفلا أو جنازة أو الصلاة لم يستبح الفرض، أو فرضا فله النفل منفردا، وكذا النفل قبله وبعده في الوقت وبعده، ويجب قرنها بالنفل واستدامتها في النقل. يجب قرنها بالنقل. ويجب قرنها بالنقل واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه. شرع المصنف هنا في بيان واجبات التيمم، وهي أيضا يقال لها أركان، واجبات أو أركان. قال: وواجباته يعني التيمم سبعة: الأول النية، طبعا دل على وجوبها قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا، وكذلك حديث: إنما الأعمال بالنية. فينوي استباحة فرض الصلاة أو استباحة أمر مفتقر إلى الطهارة، مثل ينوي استباحة الطواف أو استباحة مس المصحف، هذا بالنسبة للمحدث، أو استباحة قراءة القرآن إذا كان جنبا، وهكذا. ولا يكفي نية رفع الحدث ولا فرض التيمم، يعني التيمم لا يرفع الحدث، فلا ينوي به بالتيمم رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح فيه الصلاة استباحة، أما لا يرفع الحدث. ولا ينوي يعني لا تكفيه نية فرض التيمم، يقول نويت فرض التيمم، كذلك لا تكفيه هذه النية. فإن تيمم لفرض وجب نية الفرضية، يعني ينوي استباحة فرض الصلاة، إن تيمم لفرض يقول فرض الصلاة، أما إذا قال نويت استباحة الصلاة لا يستبيح بهذا التيمم صلاة الفرض. لا تعيينه من ظهر أو عصر، يعني لا يجب أن يعين، يقول استباحة فرض صلاة الظهر مثلا، لا يلزم ذلك، بل لو نوى فرض الظهر استباح به العصر، لأن هذا تيمم صحيح، وهذا فرض وهذا فرض. ولو نوى فرضا ونفلا أبيحاه، يعني نوى استباحة فرض ونفل، يباح له بهذا التيمم صلاة الفرض وصلاة النفل، أو نفلا أو جنازة فقط، نوى النفل أو نوى الجنازة، يعني استباحة صلاة الجنازة أو استباحة النافلة، أو الصلاة، يعني نوى استباحة الصلاة مطلقا من غير أن يحدد فرضا أو نفلا، لم يستبح الفرض بهذا التيمم، وإنما يستبيح به النفل، أو فرضا فله النفل منفردا، يعني نوى استباحة الفرض فله أن يصلي بهذا التيمم النفل منفردا لوحده، وكذا النفل قبله وبعده في الوقت وبعده، أيضا يستبيح بهذا التيمم الذي تيمم نوى به فرض الصلاة، تيمم ونوى فرض استباحة فرض الصلاة، له أن يستبيح النفل بهذا التيمم مع الفرض، قبل الفرض يعني يصلي السنة القبلية، وكذلك له أن يصلي السنة البعدية بعد الفرض، حتى لو كان بعد الوقت، بعد خروج وقت هذه الصلاة التي تتيمم لها. ويجب قرنها بالنقل، يجب قرن النية، نية التيمم، النية المتقدمة بالنقل بنقل التراب، يعني تكون عند الضربة الأولى على التراب لنقله إلى الوجه، لأن النقل هو أول الواجبات أو أول يعتبر أول الأركان. واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه، يقرن النية نية التيمم بالنقل عند الضرب على التراب، ويستديم هذه النية إلى أن يمسح شيئا من وجهه. أما لو عزبت هذه النية قبل مسح الوجه أو أحدث قبل مسح الوجه لا تكفي، بل يجب أن يعني يأخذ نقلا جديدا ويقرن النية بالنقل من جديد. نعم. قال: الثاني والثالث قصد التراب ونقله، فلو كان على وجهه تراب فمسح به أو ألقته الريح عليه فمسح به لم يكفي، ولو أمر غيره حتى يممه جاز وإن كان قادرا على الأظهر. الثاني والثالث أي من الواجبات، من واجبات التيمم، قصد التراب ونقله، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، قصد ونقل. فلو كان على وجهه تراب فمسح به، يعني على وجهه تراب من غبار من كذا، فمسح بهذا التراب، مسح وجهه أو أخذه من الوجه ومسح يديه مثلا، أو ألقته الريح عليه على الوجه فكمل مسح به، لم يكفي، لم يكفي لعدم وجود القصد، لأنه في الصورة الأولى عندما وقع على وجهه التراب فمسح به هنا لم يقصد التراب، وفي الصورة الثانية لم يوجد النقل فلا يكفي. ولو أمر غيره حتى يممه جاز وإن كان قادرا، يعني مثل الوضوء، مثل الوضوء لو وضأه شخص يصح ذلك، لكن هناك أيضا في تفصيل بالنسبة للاستعانة بالغير أنه يستعين به، إذا كان لعجز لا يستطيع أن ييمم نفسه هنا يستعين بغيره، بل يجب عليه الاستعانة حتى لو ببذل أجرة إن لم يجد من يعني يعينه أو ييممه بدون أجرة، وإن كان يعني حتى مع قدرته على التيمم بنفسه له أن يستعين بالغير على الأظهر. طبعا هذا على القول الأظهر، مقابله مقابل الأظهر أنه لا يصح إذا لم يكن فيه عذر. نعم. الرابع والخامس مسح وجهه ويديه مع مرفقيه. الرابع والخامس من واجبات التيمم مسح وجهه ويديه مع مرفقيه، يعني يستوعب هذين العضوين بالمسح، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. السادس الترتيب. الترتيب يعني بين مسح الوجه واليدين، يمسح الوجه أولا ثم يمسح اليدين مع استيعابهما بالمسح، حتى لو كان التيمم عن الجنابة، عن حدث أكبر، يعني الترتيب بين الوجه واليدين واجب حتى لو كان هذا التيمم عن الغسل. نعم. قال: السابع كونه بضربتين. نعم. ضربة للوجه وضربة لليدين، وقيل إن أمكن بضربة كفى كخرقة ونحوها، ولا يجب إيصاله باطن شعر خفيف. نعم. السابع من الواجبات، من واجبات التيمم، كونه أي التيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، فلا يصح يعني أن يقتصر على ضربة واحدة حتى لو أمكن بضربة واحدة، يعني مثل خرقة يضرب بها ويمسح وجهه ثم يمسح بها يديه، لا يجزئه ذلك، فلا بد من وجود ضربتين، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولا يجب إيصاله باطن شعر خفيف، إيصال التراب لا يجب إذا إيصاله إلى باطن الشعر حتى لو كان الشعر خفيفا، طبعا الشعر على الوجه أو على اليدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.